نحن نقص عليك نباهم بالحق خمسة سادسهم

وما

واتخذ سبيله في البحر عجبا قل لك لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا كنزا

كلمات